قال: كتاب الجهاد، باب التغليظ في طرق الجهاد. قال المصنف: حدثنا هشام بن عمار، وكما سبق وبينا أنه حسن حديث. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم من ثقات الأثبات، هو شام في سماء أهل الشام لكنه يدلس تدليس التسوية. قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذماري الغساني أبو عمرو ويقال أبو عمر. قال ابن معين: ثقة. وفي رواية قال: لا ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ثقة. فهو من الثقات. قال: عن القاسم. القاسم هنا هو القاسم بن عبد الرحمن الشامي، وهذا شامي يروي عن شامي، ومسلسل بالشاميين، والشامي الدمشقي. نعم. قال ابن معين: ليس في الدنيا القاسم بن عبد الرحمن الشامي غير هذا، هذا من اللطائف. وقال عنه ثقة. وقال الدوري عن ابن معين أيضا أنه قال ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. والعجلي قال هو ثقة، وفي رواية قال يكتب حديثه ليس بالقوي. نعم. والصحيح أنه حديثه يحتج به. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان. والحديث الحق، وإن كان القاسم فيه كلام لكنه يحتج به. في رواية قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوريد، قال: حدثنا أبو رافع. وأبو رافع هنا هو إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المزني. ضعفه بعض العلماء، قالوا بأنه منكر الحديث، ولكن البخاري قال مقارب الحديث، وأبو حاتم الرازي قال ضعيف قاص، وفي رواية قال منكر الحديث، وأحمد قال ضعيف الحديث، وقال مرة منكر الحديث. النسائي قال ليس بثقة، وقال في الضعفاء أيضا متروك الحديث. الحق بأنه ضعيف. أبو رافع الذي هو إسماعيل بن رافع هو ضعيف. قال عن سمي، وسمي مولى أبي بكر القرشي أبو عبد الله المدني، قال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال النسائي ثقة، وأحمد محمد وثقه، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي صالح، ومن ثقات الأثبات أبو صالح الزيات زكوان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وأبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ظلمة، لقي الله وفيه ظلمة. هذه الأحاديث كلها تحس الأمة بأسرها على الغزو وعلى الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سنام الإسلام. لكن الحديث الأول حديث مرعب جدا، لا سيما أنه له أصل في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا، يبقى إذن إن لم يغزو هو يعني إن لم يغزو بنفسه غزا بماله، فقال يجهز غازيا. وقلنا الجهاد جهاد جهاد بالمال وجهاد بالنفس، وقد ذكرهما الله في الكتاب. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولذلك كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم ولا يجد ما يحملهم عليه، فمن حملهم فكأنه اشترك معه في الأجر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صدرنا باب الأحاديث السابقة. فهنا إذن هو له مخرج، إن لم يغزو بنفسه يغزو بماله، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. فلذلك قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا، يعني يغزو بماله، أو يخلف غازيا في أهله بخير، يغزو يخلف أو يخلف غازيا بأنه يكون نعم الخلف له، والمعنى أنه ينفق على آل بيته ويسد لهم الحاجات ويقضي لهم يسد لهم الخلات ويقضي لهم الحاجات، وأيضا يعتني بتربية الأولاد ويعاملهم معاملة الأولاد له. فإن كان كذلك فإنه بإحسانه لأهله يكون قد اشترك معه في الأجر فيكتب عند الله مجاهدة. لذلك انظر هنا نجاته في واحدة من الثلاث: يغزو بنفسه أو يغزو بماله أو يكون قد خالف الغازي في أهله بخير بالنصيحة وبالتعليم وبالإرشاد وبالنفقة وبالاعتناء. فإن كان قد فعل ذلك نزل منزلة الغازي، ويكون بذلك قد نجا من عقاب الله جل في علاه، وقد نجا من شعب الإماء من شعب النفاق التي في القلب. لذلك قال يعني إن لم يكن غازيا بنفسه أو بماله أو كان قد خلف الغازي في أهله بخير، فهذا الذي يناله العقاب في الدنيا ثم العذاب في الآخرة. قال: أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال: أصابه بقارعة يعني ببلايا ورزايا مهلكات. فالقوارع هي القوارع المهلكات، ولذلك أنت ترى في قول الله القارعة ثم القارعة اسم أسماء يوم القيامة، لأنها مهلكة على يعني على جميع الخلق، حتى تبدل الأرض مكان الأرض ويحدث البعث. الغرض المقصود بأن الله يصيبه بالبلايا المهلكة قبل يوم القيامة إن لم يكن واحد من ثلاثة: أن يكون غازيا بنفسه أو بماله أو يكون خلفا للغازي في أهله بخير. وأما الحديث الثاني فإنه قال: من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله، يعني في نصرة الدين، وليس له أثر في سبيل الله، لقي الله فيه صلمة. صلمة يعني خرق هنا أو نقص، يعني لقي الله ونقص في إيمانه، لأن الإيمان الذي استقر في القلب لابد أن يظهر، وهذه أيضا فيها دلالة على تلازم الظاهر بالباطن، وأن الإيمان الذي في القلب إن ادعاه من ادعاه لابد أن ينضح على الجوارح، إن ادعاه من ادعاه لابد أن ينضح على الجوارح. والصادق هو الذي يصدق في ذلك. ما كان لله دام واتصل وكان غير الله قطع انفصل، فما كان لله في قلبه من إيمان لابد أن ينضح على جوارحه، وأثره في ذلك نصرة الدين. أثره في ذلك هي نصرة الدين. لذلك قال وليس له أثر في سبيل الله. لذلك يخشى المرء على نفسه إن لم يتعلم فيعلم، وإن لم ينصر الدين بنشر السنة وقمع البدعة، لم ينصر الدين بالكلمة بالدعوة بالشريط بالدرهم بالدينار بالدعوة لأهل الإسلام بالانتصار، بالدعوة لتفريج الكروبات، بالدعوة للانتقام من أهل الكفر، إن لم يكن وينصر الدين بذلك هذا إسلامه فيه نظر، هذا إسلامه فيه نظر، ويأتي الله يوم القيامة وفي إيمانه صلمة. وإذا وقف إنادى الله جل في علاه أقام الله عليه الحجة، كيف لم ينصر دين الله جل في علاه؟ وكما قلت يجمع ذلك ما كان أصله في الصحيح: من لم يغزو لم تحدثه نفسه بالغزو، وتحديث نفسه بالغزو إما بالنفس أو بالمال أو كما قلنا بفعل الخير خلفا للغازي في سبيل الله الناصر لدين الله. لأن كل من عضد من ينصر دين الله جل في علاه فهو قد نصر دين الله. لذلك نحن نقول ليس العالم فقط الذي ينصر دين الله، بل الذي يأخذ علمه وينشره كشريط ككتاب كرسالة، هذا ناصر لدين الله جل في علاه. الذي يدعو للإمام أو للعالم أو لطالب العلم بأن الله جل ينشر على يديه الدين فهو ناصر لدين الله بهذه الدعوة. والذي قلبه يهفو إلى أن يرى أهل الإسلام في سعادة في خير في انتصار في مقدمة في قيادة في سيادة فهذا ناصر للدين. فكل هؤلاء الذين قد بلغ الإيمان في قلوبهم لنصرة الدين قولا أو فعلا أو تمنيا فهو ناصر للدين، ويبقى عندما يقف بين يدي رب العالمين يبقى لا ثلمة في إيمانه، ويكون قد أدم عليه وإن تفاوتت الدرجات وإن تفاوتت الكمالات، ولكن يكون بذلك قد نصر الدين. وهذه الأحاديث العظيمة أحاديث تحث على نصرة الدين، وأنا أهيب بالإخوة والأخوات بتدقيق النظر في هذه الأبواب. هذه الأبواب وإن تعطلت بعض الشيء وإن لم ترد الراية الصحيحة مرفوعة، وإن وردت فإن نصرة الدين متنوعة، وأعظمها الآن كما قلنا نصرة الكتاب والسنة بقمع البدعة. الفوائد المستنبطة: رحمة الله بالعباد واسعة، فتح لهم أبوابا لا بابا واحدا. رحمة الله بالعباد واسعة، من علامات النفاق عدم نصرة الدين. كل فعل فيه نشر دين الله فهو نصر للدين. كل فعل فيه نشر دين الله لا يفعله فهو نصر للدين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. هذا آخر الدروس ولله الحمد والمنة بأن الله قد ختمها لنا. لو هناك أسئلة تفضلوا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، واجعلنا نصرة لهذا الدين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.